أميرة، كيفاش نقدر نعرف بلي هاد الفرصة هي الفرصة تاعي؟ أميرة، كيفاش نقدر نلقى على واش راني حابة ندير؟ منين نلقى لا سورس؟ أنا تعلمتني الحياة أني ما نعتمد حتى على إنسان، نعتمد على نفسي. هذه الحياة تقول هك، لهذا طوروا من نفوسكم ودربوا نفوسكم، وهاد المهارات تكتسبوها مع الوقت. ندرب نفسي كيما وليدي نوريله، وهذا نوريله ولا ندير هكا وبدا يتعلم نفس الشيء. ندرب نفسي. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من قسره بلس. ان شاء الله تكونوا كامل بالف خير. قبل ما نبدا حلقه اليوم، حبيت نشكركم من اعماق قلبي على ردود افعالكم، رسائلكم، حبكم، دعمكم على الحلقه اللي فاتت. كانت يعني رسائلكم بكاتني ودخلت من قلب، وحسيت انه كلام من قلب الحق للقلب وعاود رجع للقلب. ربي يخليكم ويحفظكم كامل، وإن شاء الله ما تشوفوا شر في حياتكم، وإذا شفتوا شر في حياتكم إن شاء الله ربي يعطيكم كل القوة والطاقة أنكم تتغلبوا عليه. قبل ما نبدأ الحلقة تاع اليوم، تاني حبيت نقول ربي يجيب ساعة الخير، لأنه الفترات هذه صعبة بزاف علينا كلنا. إن شاء الله ينتصر، دايما ينتصر الخير على الشر يا رب، وإن شاء الله ما تشوفوا شر. اليوم حبيت نحكيه على موضوع اللي بزاف منكم راسلوني وسألوني عليه. أميرة، كيفاش نقدر نعرف بلي هاد الفرصة هي الفرصة تاعي؟ أميرة، كيفاش نقدر نلقى على واش راني حابة ندير؟ أنا حابة ندير بزاف فيصح، ما عرفتش منين، مش منين نبدأ. عارفة كيفاش تبدأ، عارفة كلش، منين نلقى لا سورس؟ نعطيكم اكزامبل. بزاف ناس حابين يبداو مشروع، أوكي، ومشروع نقولوا خلينا في الكوسميتيك. تقول لي أميرة كيفاش نقدر نعرف وين نقدر نشير لاماتيغ بخوميغ؟ كيفاش؟ وكاين بزاف ناس تغيب عليهم واحد الفكرة، واحد النقطة مهمة جدا. نولوا للوراء قبل شوية باش نعطيكم شوية ليزاستوس قبل ما نهضر على ليزاستوس وكيفاش نديروا هاد الخطة تاع أنا وين نقدر نروح باش نلقى أني حاب ندير مصنع تاع شيكولا. كيفاش نعرف إنهم يتباعوا لي ماشين؟ كيفاش نعرف هاد الامور كلها؟ واحد تقول لي حندير كوزميتيك، واحد تقول لي حندير بارفان، واحد حتقول لي انا حابه ندير بيكري. بزاف بزاف بزاف الرسائل وبزاف الافكار الرائعه تاع ناس حابين يديروا مشاريع جميله جدا، وعندهم لي مويا وعندهم خطه كيفاش يبداو كلش، لكن ما عرفوش وين يروحوا باش يلقاو لي بون ديل. يعني وين يشرو لا ماتيغ بروميير، وين يشرو لي ماشين اللي يخدموا بيهم، وين يديروا لي فورماسيون اللي يناسبوهم، يناسبوا المهنه اللي راح يديروها. خلينا نقول لكم حاجه بكري، نعاودوا نرجعوا خير نرجعوا للاصل الفضيله. ناس كيفاش كانت باش دير مشروع؟ واش لازم يديروا؟ يروحوا لي فواغ، المعارض. ولازم تعرفوا حاجه، علاش نقول لكم انا توجور ديروا لي ريغيرش تاعكم، ثقفوا نفوسكم، اوعاو اي واحد حاب يبدا اي مجال يبدا يحوس، كسوا في فيسبوك، كسوا في اي مواقع التواصل الاجتماعي، كسوا في اليوتيوب، كسوا في لي سيت اوفيسيال اللي فيهم العروض. نحوس انا المعارض اللي يناسبوا الحاجه اللي راح نديرها. دوك في الكوزميتيك نروح نحوس انا المعارض وين كاينين. هي جينيرالمون كاين بزاف في الطاليان. ابغي نقول كيسون تاع فيزا، اذا انا اللي عندي الفيزا ولا عندي كيفاش نقدر نروح تو، اوكي ما عنديش فيزا نبدا نحوس معارض في تركيا مثلا، فيزا اسهل. نروح نشوف معارض في باغ اكزومبل في تونس، في بلدان، في الاردن، كاين بزاف بلدان عربيه يديروا فيها المعارض انترناسيونال ويديروا في البلدان دبي مثلا. لهذا خليني نقول لكم انه اول حاجه الواحد باش يبدا يحوس على لا ماتيغ بروميير وعلى الماشينات وعلى فورماسيون وعلى كيفاش يدير ديك الحاجه، المعارض. ونبدا نشوف، والحمد لله حاجه مليحه انه الوقت اللي رانا فيه اليوم كلش متاح، كلش سهل الوصول الى المعلومه، سهل جدا الوصول ان نعرف وين جاي هاد لافواغ ولا هاد المعرض، شحال باش كيفاش ندخل له، شحال نخلص، ولا مجاني، ولا هاد العفسه ولات سهله. ونقدر نكتب مام في جوجل، نكتب خمس نقولوا اكبر خمس معارض تاع التجميل، مواد تجميل في العالم، يخرجوا لي الاسماوات، يخرجوا لي وينين داروا، وقتاش، كل هذا. تما نبدا بالابحاث هذه اللي تخليني نعرف وين نروح باش نقدر نلقى لا ماتيغ بروميير ديالي. سورتو اللي قلت لكم حابين يديروا التصنيع هذا باغيزون كسوا القماش كسوا الكوزميتيك كسوا حاب يفتح مارك تاع دي بيسكوي نهضر على الاندستريال قهوه اي حاجه اي حاجه يعني افكار كاينه ورهيبه وحتى لي ماشين باسكو لي فوار جينيرالمون نلقاو فيهم كل شيء نلقاو فيهم الفورنيسور نلقاو فيهم لا ماتيير بروميير نلقاو فيهم ال المواد اللي نصنع بيها يعني الماشينات عفوا شو اسمهم اللي ماشين اللي نقدر نستعملهم لهذا هذه اول نقطه نقدر نرجع للوراء ومازالها تطبق اليوم اليوم المعارض انا شبونس كل معارض ولا مره راح تولي اولد سكول ولا مره راح تكون خلاص دي مودي لا مهمه جدا بس مهم النتوركينج مهم الانسان مليح الانسان اللي يكون شوفوا واحد يبدا مشروعه لازم ينحي واحد لوبسيون ولا ينقص منها هي الحشمه الزايده باسكو في الكون عندك خلاص حتبدا مشروع لازم تنحي ديك الحشمه الزايده لازم تصدم لازم تصدمي لازم تبداي تقدري تهضري مع الناس تروحي يا لو كان بلا كارت دو فيزيت تخدمي اون كارت دو فيزيت وتيشونجي لي كارت دو فيزيت ديالك هذه خطوه اني يعني نخدم لا كارت دو فيزيت تاعي واش ندير لوغو تاعي هاد الامور حتى ولا مازال ما بديتش يعني مازال ما لونسيتش بصح الفكره موجوده كلش موجود ندير لي كارت دو فيزيت باش نقدر نتبادلهم مع الناس في المعرض تاع السلام عليكم انتم واش ديروا انا هايليك انا واش ندير هذا يسموه نتوركينغ كي ندير نتوركينغ مع الناس وندير علاقات وفي الخدمه يعني في العمل في البيزنس علاقات تاع بيزنس هذا يفيدني في هذه انا نفيدو في هذه يولي عندي غيزو مهم جدا هذه نقطه مهمة جدا ما نقدرش انا ننجح في مشروعي بلا ما يكون عندي ناس نقدر نتعامل معاهم بس كي شوفوا سبحان الله الله سبحانه وتعالى كل انسان يقول يا رب سخر لي ناس وسخرني للناس هذا دعاء جميل جدا انا وحده نقوله يوميا يا رب سخرني لقضاء حاجة الناس وسخر الناس لقضاء حوائجي وش معناها معناها انا نكون في الخدمة يعني اي واحد نقدر نعاونه لو كان معلومه يا لو كان نوري له حاجه يا كان نعطي له كونتاكت تاع انسان ما لازمش نكون عندي هذاك الاحتكار تاع لو كان نعطي له حيدير كيما انا كاين فعفايس وين واحد ما يحبش يبارطاجي شي شغله لكن كاين اشياء يد لا بلاص بور تو الموند و لو سولي بري بور تو الموند الشمس تشرق على الجميع لهذا ما نقولش انا ممكن مد كونتاكت تاع بنادم معناها هل هاد الانسان راح يدير كيما انا حندير ولا حيفوتني ولا حيزرب عليا كيكون عندي هاد التفكير معناني بلوكي في روحي مليح انك يكون عندك حاجه وتفيد واحد وهو يفيدك وهي رايحه مش انا بين ما نروحش نفيد واحد اللي هو او دائما يكسرني ودائما يدير فيس عيانين نو يعني ما نش نهضروا على هاد الكوتي خلاص خرجنا من هاد الشيء هضرنا على هاد الشيء دوكا انا نتطوروا ونتقدموا في الحلقات ونتقدموا في المعلومات يعني رانا تكمله واش هضرنا كامل تكمله الكامل واش درنا في الحلقات اللي فاتوا انه الانسان مليح انه يكون عنده غيزو نتوركينغ يدير النتوركينغ وين ما يروح في اي نهضر في العمل في الخدمه وين ما يروح يدير نتوركينغ تاعو يدير في باله انا جيت لهنا باش نخدم مش باش نقصر وما جيت باش ندير صداقات مش باش نعجب الناس جيت باش نخدم جيت باش ندير دي كونتاكت جيت باش نلحق لوناني حاب وندير دايما شوفوا على نياتكم ترزقون ندير دايما نية كي نروح اي مكان ندير نية اني يا رب نكون في الطوموبيل ولا نكون خارجة من الدار ولا يا رب سخر لي ناس اللي تفيدني وسخرني للناس نفيدهم ويا رب نيتي اني نروح باش العمل تاعي هذا يزهر ويثمر ويزدهر وخلي على ربي سبحانه وتعالى وسبحان الله وحدك تشوفي باللي وحدك تشوف باللي هاد العفسة نجحت هاد النية اللي درتها وهاد يعني جهزت نفسي عايش قولك تجهيز نفسي جدا مهم في أي حاجة حتى لو تشوف مرات تروح تولد لازم تجهز روحها نفسيا وشو يستنى فيها مش تروح حتى هكا كبرك نروح بعد سهل هادي نروح بعد سهل تاع إنسان كسول تاع إنسان خواف تاع إنسان إنيوغو بس كل واحد اللي حاب ينجح وحاب يافونس وحاب يدير اي حاجه في حياته لازم يجهز نفسه نفسيا كي نجهز روحي نفسيا ونهضر مع روحي كانه سبحان الله شوفوا انا دائما نشوف اني كيفاش نهضر مع روحي على اساس اني انا في شخصين انا الام وانا الطفله كي تحكمي وليدك بيتفهمي فيه انا رايحين عند ضياف لازم كذا ولازم كذا ولاك راح تقرا ودوك تعرف على استاذه تاعك وعندك يقراو معاك وكذا وكذا وكذا وكذا. كيف كيف نحكم روحي نهضر مع روحي، هذا هو تجهيز نفسي. جهز نفسي تاع يا اميره اليوم عندك حدث مهم، ركزي ما لازمش تتقلقي، لازم تكوني كالم، نحي ديك الحشمه الزايده، روحي ثقه في نفسك، وجدي روحك، لي كارت دو فيزيت تاعك هامليك، الكيو ار كود هاوليك، طاك عرفي نفسك ونبدا نوجد روحي باش نهضر عادي جدا كانها مسرحيه. نوجد روحي مع المرايه، السلام عليكم معكم امراريا صانعه محتوى وصاحبه ماركه وكوك. يعني نعرف كيفاش نبريزونتي روحي. بزاف ناس ما يعرفوش يبريزونتي روحهم ويقول لك ما نحبش نبريزونتي روحي نحشم. انا كنت هكذا، انا كنت ما خصنيش نبريزونتي روحي. واذا روماركيتو كاين بزاف ناس ومش عيب، كاين يشوفوها تكبر، هي مش تكبر، كاين بزاف ناس ما عرفش تبريزونتي روحها. انا مع الوقت تعلمت نبريزونتي روحي وما نحبش نعتمد على الاخرين. انا ما نحبش زعما ماشي ما نحبش كلمه ماناجر يعني ولا كلمه اجون عادي جدا، بصح انا ما نحبش واحد يتكلم في يتكلم بذالي ولا يدي الكونتاكت بذالي، لانه هذا الانسان يقدر يوما ما يروح من حياتي ومن بعد نقعد انا معتمده عليه. انا ما نحبش نعتمد على وحده واحد في حياتي. انا تعلمتني الحياه اني ما نعتمد حتى على انسان، نعتمد على نفسي. هذه الحياه تقول هك، الحياه تقول هك. لهذا طوروا من نفوسكم ودربوا نفوسكم، وهاد المهارات تكتسبوها مع الوقت. ندرب نفسي كيما وليدي نوري له وهذا نوري له لا دير هكا وبدا يتعلم، نفس الشيء ندرب نفسي ندرب نفسي. نعطيكم الفكره انه انا كي نروح المكان تاع عمل ولا نونيت نعرف نبريزونتي روحي، نعرف واش السلام عليكم شكون معايا، معاك فلانه فلانه، ماشي معاك لا لا بركه خاله لا لا، بكل ثقه لانه نستحق هذا التعريف. كاين ناس ما دايرين والو ويكبروا بنفوسهم، علاه انا ما نكبرش بنفسي؟ فهمتوا الفكره وراهي؟ وكاين قلت لكم ناس وهذا ماشي عيب يدوا معاهم شخص هو اللي يتكلم بدالهم، هو اللي بريزونتيهم هذه كذا، هو انت تقعدي ساكته وتخزري هو يهضر. هي كل واحد طريقته، انا وحده ما نفضلش هذيك الطريقه، نفضل الطريقه اللي راني فيها انا. ابخي كاين واحد اخر تروح ليه ويقنعك يقول لك لو انا نبريزونتي نحب واحد يكون معايا باسكو الناس تحترمني اكثر وتديني سيريوزمون اكثر. لا، انا نحب نكون على تواصل مع اي انسان نخدم معاه، سواء في الماركه تاعي في البراند تاعي سواء كصانعه محتوى، انا نكون كونتاكت ديريكت مع البراند مع الشخص، مع دائما انا نهضر مع الانسان، ما نحب حتى واحد يهضر في بلاستي. بالك لانه انا طحت في دي زيكسبيريونس عيانين، ولا بالك انا ما وليتش ندير بزاف ثقه في الناس، لكن هذه هي. وهذه العفسه انا مريحتني احسن ومريحتني اكثر، وانتم ديروا اللي يريحكم. يعني درت لكم هكا بين قوسين، لهذا الواحد لازم يوجد روحه نفسيا. اي حاجه تجوزوها في حياتكم نوجد روحي نفسيا، نهضر مع روحي انه انا هكذا، ونروح بكل استعداد كاني عندي امتحان. والله صدقوني اليوم هذا يومنا هذا شحال عندي في البيزنس، عندي اكثر من 8 سنوات في صانعه محتوى، اكثر من ثاني 8 سنوات قريب 9 سنوات، لكن مازالني اليومنا هذا كل ما يكون عندي معرض، كل ما عندي مؤتمر، كل ما يكون عندي اي حدث كبير جو ستريس، وما نرقدش في الليل ونوض ونقعد نريبيتي ونوجد روحي، لانه انا هاد المحافل ولا هاد المعارض والمؤتمرات انا نشوفها فرص، نشوفها فرص بلي راح ندير فيها لقاءات، حنتلاقى مع ناس، راح نلقى فيها خدمة، راح ندير فيها دراهم. أنا هكا نشوف، أنا هكا نشوف كل مؤتمر كل معرض. والحمد لله يومنا هذا كل ما نروح مؤتمر معرض أي مكان تشوفوه فيه ناس وناس تيشونجي ما بيناتهم، توجور نطيح في ناس اللي أنا نساعدهم وما يساعدوني. نحكي لكم هذه مثلا، ماشي ميم با إيفانمو، مثلا في الطائرة عندها يومين كنت في الطائرة، في الطيارة كان راكب قدامي إنسان كبير وباين عليه بيزنس مان ومحترم، كي قريب نوصلوا لهنا لدبي وكان رايح لاشين، قال لي الحمد لله على السلامة. قلت له أنت تاني؟ قال لي أنا مازلني مطول، مازلني عندي فول واحد أخر لاشين. قلت له ولا غير لاشين، أنا تاني حابة نروح، حلمي يعني هدف، من مش حلم هدف، أني نروح لاشين باش نشوف تاني نزيد نجيب القماش ونطور أكثر. لأنه كل ما قلنا هذيك نهار لما ذاكرين لكم ذاكرين كما قلوا مراجعين دروسكم، قلنا دائما الحق الفورنيسور تاع الفورنيسور تاع الفورنيسور. كل ما نطور من نفسي كل ما نكبر لازم الانسان يلحق الفورنيسور تاع الفورنيسور تاع الفورنيسور، فهمتوني؟ سو انا من اهدافي انه نولوا نلحقوا الفورنيسور تاع الفورنيسور، لانه احنا نجيبهم لاشين صح ماشي انا نروح، انا عندي ترانزيتر نخدم معاه. المهم نهضرك هو يخدم في يخدم عنده اندستري تاع غاطو شيبس هاد العفايس كامل، وكاين معرض كبير فلاشين تاع هاد الامور تاع لي ماشين تاع هادي بيهضر لي قال لي فوالا، ورجل شيخ كبير يعني قد جدي قاعد يوري لي في الـ يحكي لي في اللي بلي فوالا ها واش ندير، وجبد لي لاكارت تاعو ديريكتومون. داك تعرف انسان بلي بروفيسيونيل، جبد ديريكتومون لاكارت تاعو، قال لك لاكارت تاعي قال لك ما تحتاجي ولا، قلت له شكرا. قلت له انا والله راني حابه هكا نحضر معرض، قال لي والله العام اللي فات حضرت معرض في تاع القماش وهكا، قال لك تحب شوفوا انسان، شوفوا الانسان كي يجوز عليكم انسان في حياتكم. انا بوما كل انسان صادفو في حياتي نتعلم منه، يا لو كان حاجه صغيره ويا كان وعباكم عاود تفتح لي مخي المعارض. قلت هذا انسان على بالوش او يهضر، فهمتوني؟ لهذا الانسان كيفاش نعرف بلي انا هاد الفرصة تاعي؟ كل حاجة تجيكم في طريقكم فرصة. أميرة كيفاش نعرف هاد الفرصة ولا هاد الفرصة ولا هاد الفرصة؟ كل فرصة هي فرصة. إذا أنا مرتحتش لهذيك الفرصة It's okay. حتى ولو كانت حاجة مليحة بصح أنا ما كنتش وجدت لها The right timing، التوقيت المناسب، أنا ما كنتش وجدت لها لهذيك الفرصة، معليش راحت من يدي، ما نقعدش نبكي عليها ونندم ونحزن، لا نبدأ نقول معليش هذيك ما كنتش وجدت وكاربيني وجدة الماخر. والله كي تكونوا نتوما تهضروا بايجابيه على نفوسكم وتشوفوا كل حاجه تجي في طريقكم حتى ولو كانت حاجه عيانه، وصدقوني ما كاش انسان في الحياه ما يمرش على اشياء عيانه وتبريزيه وتكسره، ما كاش، وانا واحده فيهم. لكن والانسان اللي يعاود يوقف، وكاين الانسان اللي يقول لك لا هذه نهايتي، فرصه لي ما خديتهاش وشتها اخذها واحد اخر ونجح، تقول اه لو كان غير تقعد غير تبكي على الاطلال، ولا تقول لا انا ما نجحتليش هذيك الفرصه باسكو ما كنتش واجد لها ولا ما كانتش تاعي، بالك كان انا كان ما نجحتش فيها، ربي مخبي لي ما خير. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى دائما يفتح لك ابواب، دائما يجيب لك فرص، دائما يسخر لك ناس. ومش ونصيحه واحده اخرى، مش كل انسان يدخل في حياتك طريق العمل لازم نشد فيه بس كنخاف نخسره. كاينه هاد العفسه وكاين بزاف اللي عندهم هاد العفسه، وانا وحده كانت عندي هاد العفسه، تقول عرفت انسان في الخدمه وهاد الانسان هايل وكامل، خلينا كاين خطات تولي صداقات، هذيك كي تولي سبونطاني بصح هذيك تاع كانه نحكموا داك الانسان نخافوا نخسروه، تلمو نخافوا نخسروه نديروا مجهود بزاف، وهداك المجهود واش يولي؟ يولي ماشي تاع الصح، باش نفهمكم يولي مجهود لاني خايفه نخسر داك الانسان، وكي نكونوا خايف من حاجه تصرى للأسف، كي تكون خايف من حاجة تصرى للأسف الشديد. لهذا كيفاش نعرف باللي الفرصة فرصتي؟ نهار اللي تكتب لي نكون وجدت لها راح تجي في طريقي، صدقوني. برك النقطة اللي نسطروا عليها هي أني نكون منفتح، ندير لي غوشيغش تاعي، نحضر معارض، ننفيستي على روحي. وش معنى ننفيستي على روحي؟ ندير دي فورماسيون، نتعلم باش نلحق لوناني حاب، وممكن نلحق نحوس نلحق البلاصه واحده اخرى وهي رايحه، لانه الطموح الانسان طماع بطبعه، والطمع ليس صفه سيئه. كي تكون تشوفوا كل حاجه تزيد عن حدها تنقلب ضدها، اي حاجه في الحياه حتى الحب حتى الطيبه حتى اي شيء اذا زاد عن حده انقلب ضده. الطمع انسان كل الناس طماعه، كل انسان طماع، صفه من الصفات على الانسان انه يحب توجور بلوس بلوس بلوس، غير دا كان هوس. بصح في العمل خلينا نهضروا في العمل، في اطار العمل الطمع مليح، علاه؟ لانه دائما يخليني نحوس اكثر، نلحق لهذا الهدف نكون شايفته بعيد نلحق له ونولي قالوا خلاص هيا نيكست. لهذا لازم دائما نخطط. لحقنا لنهايه الحلقه اليوم، نشكركم وان شاء الله ربي يوفقكم كامل ويسخر لكم الناس الطيبه في حياتكم ويسخركم للناس الطيبه دائما، وبالتوفيق نتلاقاو في الحلقه الجايه. سلام.